السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب ذكر أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ذكر من الأسماء عبد الرزاق في باب العبودية. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ورزقه سبحانه وتعالى يتجلى في مناح مختلفة، فكل شيء أعطاكه الله سبحانه وتعالى سواء كان في أسباب له أسباب ظاهرة معقولة أو أسباب غير معقولة فهو رزق من الله سبحانه وتعالى، خلاف يعني ما يعتقد بعض الناس بيعتقدوا أنه إذا كان شيء صار عن غير سبب أو عن غير عادة أو عن غير قانون هذا يعتبر رزق، بينما الشيء العادي يعتبرونه شيئا يعني ينبغي أن يكون كذلك وهو ليس كذلك. يعني الواقع نرى بهم أعيننا غني ما بيستطيع يستفيد من ماله، وطاعم لا يستطيع أن يستفيد من الأكل الطعام الذي أكله، وشارب لا يستطيع أن يستفيد من الشراب الذي شربه. واضح لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطى ذلك وهو الذي يعطي الكفاية في ذلك. إذا الله سبحانه وتعالى أعطى الكفاية فالإنسان يكتفي بذلك، إذا الله ما أعطى الكفاية ما يكتفي. واضح كيف؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في مثال بعض تلك الأحوال: وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واضح كيف؟ في ناس يأكل ولا يشبع، في من الدواب من الربيع ما يقتل حبطا. واضح كيف؟ فإذا أصل الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، والرزق شامل لكل شيء تعرفه ولا تعرفه. واضح كيف؟ يعني هذا أنت الآن كل واحد منا الله يعافينا ويعافي مرضى المسلمين، لما يكون واحد عنده مرض بالتنفس يعني كل نفس محسوب عليه، يكون نحن بنتنفس بلا حساب، ما في حساب النوم. واضح كيف؟ هذا بدل على الفرق بين يعني هي نعم من الله سبحانه وتعالى نحن غرقنا في مضمونها بدون أن نشعر بها. واضح كيف؟ لا نشعر نحن بأهمية التنفس، لا نشعر بأهمية الهواء، أهمية الأكسجين وما إلى ذلك. واضح كيف؟ كلها نعم عظيمة. يعني أحيانا يشعر الإنسان ببعضها في عند الفقد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نعمه بدوامها لا بزوالها. واضح كيف؟ بعدين يعني إذا أنا أردت أن أتعمق أكثر هيك لا بالعلم بيقولوا لك شايف كيف؟ كل خلية من خلايا الجسم في رزق فايد، وفي شوارد دم معينة، وفي مدري شو كذا، وفي مغذيات لهذه الخلية تأتي، وفي الوقت نفسه في صوارف تصرف عن هذه الخلية، لو ما صرفت عنها ماتت تلك الخلية. أنا عم قوم بهالشغلة، يعني أنا عم شغل في عندي جهاز عم شغل كل، لا والله لا لا، لاحظوا كيف هذا كله عطاء من الله. يعني هذا ما بيمثل كل شيء من الرزق حاشا وكلا لا، بس هذا للتدليل على أنه معاني الرزق من الله سبحانه وتعالى قد تكون في شيء صغير بسيط لا يرى بأم العين. واضح كيف؟ وهو ضروري جدا لحياة الإنسان ولبقائه. قد يكون شيء مادي، قد يكون شيء معنوي، قد يكون شيء روحاني. واضح كيف؟ فلذلك حتى الكلام في أرزاق فيه أنا لما أتكلم الآن الكلمة، الكلمة هي واحدة، لكن كونوا على ثقة ما في واحد من الحاضرين على كثرة عددهم يأخذ من هذه الكلمة كما يأخذ الآخر، كل واحد يأخذ منه على قدر ما رزقه الله سبحانه وتعالى ذلك. طبعا في ناس يفهموها غلط، في ناس حتى اللي بيفهمها صح ما بيأخذ من مقدار هذه الكلمة إلا ما كتب له من الرزق في ذلك، وهي كما أنه يتعلق بالكلام يتعلق بالحال، كما يتعلق بالحال يتعلق بالمقام. واضح؟ يعني أنا أرى هدول ساداتنا الأنصاري اللي كانوا وثنيين وقتها سمعوا كلمة من أهل الكتاب وقتها، واضح كيف؟ فالكلمة من أهل الكتاب بدلت مجرى الحياة كله، واضح كيف؟ شايف قديش يعني قديش استفادوا هن من الكلمة؟ أنا الواقع لساني يقصر عن إيضاح تلك الفائدة، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. إذا بدك تأخذه بالمعطيات الظاهرة الفيزيائية والقوانين التي نضعها ما في مجال هذول ياخذوا هذه الفائده، واضح كيف؟ لا لازم هذول كانوا ياخذوا الفائده الطرف الاخر الذي تكلم بها، تجد انه هؤلاء ساداتنا الانصار الله يرضى عنهم استفادوا منها غايه الفائده، والاخرون اصحاب الكلمه اصحاب المعرفه ما استفادوا منها شيئا، واضح كيف؟ وهذا في شيء عرفناه، يا ترى مقابل عند ايش في اشياء ما عرفناها، واضح كيف؟ بيذكروا بالكتب انه واحد من كبار ساداتنا المشايخ كان مسرفا على نفسه بمجلس وعظ لشخص انقلب صار له اسم مشهور جدا، واضح كيف؟ فبيقول المعلق على ذلك يقول عصفور اصطاد كركيا، واضح كيف؟ يعني انه هون على حسب نحن ما يظهر لنا، قد يكون هذا صحيح، قد انه هذا الواعظ بمنزلة عصفور واصطاد طائر كبير اسمه الكركي، واضح كيف؟ هذا كان المثال، وهذه كلها من الارزاق، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى، لما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يعطي وانا قاسم، المعطي هو الله سبحانه وتعالى، في قرارة نفسك تعرف انه لا مانع لما اعطى الله ولا معطي لما منع الله، هذا ما بيتناقض مع شكرك لمن أسدى إليك معروفا، من أسدى إليكم معروفا فكان في أوفا، إن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا، واضح كيف؟ هذا ما ينافي ذلك، هي كلها أمور ترتبت على أشياء لكون هذا ابن آدم، نحن بنعيش مع بعض ما بيحتاج واحد كل واحد يعيش هيك مستقل عن الآخر، نعتمد على بعضنا ونستفيد من بعضنا، واضح كيف؟ هذا كله ينبغي أن يدرك وينبغي أن يشكر، واضح كيف؟ على لسان ذاك العبد الذي استفاد هذه الفائدة من هذه الأمور، واضح كيف؟ لكن في قرارة نفسه شو بيعمل؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول بعد كل صلاة شو بنقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. شو يعني؟ يعني كأنه هي الحياة الدنيا شو هي؟ هي أوقات دورات، شايف كيف؟ بين كل صلاة وصلاة في دورة جديدة، واضح كيف؟ في مقطع جديد. بجد نحن ما نعي ذلك، بنفكر حالنا انه لا، في عطايا، في منح، نسأل الله العافية، في سلب، في امور اخرى. فلذلك انت اول شيء تبدأ لما تنصرف من صلاتك شو تقول؟ يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. ليش؟ حتى تعرف انه بين هالدورة هي والدورة الثانية اللي بدها تجي، الصلاة الثانية اللي بدها تجي، انت ما يمكنك ان تحوز على شيء نافع إلا بعطاء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكنك أن تمتنع عن شيء هو ضار، هيك لازم العاقل الحكيم يكون، هلا الأحمق والجاهل شو بيسأل؟ بالعكس، يأخذ أشياء ضارة كثيرة ويمتنع عن أشياء مفيدة كثيرة، واضح كيف؟ فلذلك إذا كان هذا شأن العاقل الذي يريد أن يأخذ ما ينفعه ويدع ما يضره، واضح كيف؟ فبيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، واضح كيف؟ ومهما كان، مهما أوتي الإنسان من الحكمة، مهما أوتي الإنسان من العقل، مهما أوتي الإنسان من الخبرة والتجربة، مهما أوتي الإنسان من الفهم، بيقول الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، واضح كيف؟ وكم يعني أنا ما بدي أفضح حالي قدام، كم وكم أنا ملت الى اختيار معين، واضح كيف؟ لقيت في النفع لي، والان انا بشكر الله، بحمد الله كثير انه هذا ما صار. ليش؟ لانه ما كان نافع لي. واضح كيف؟ شو معناته؟ معناته اجتهادي عقلي فهمي ادى الى هذا الامر، لكن الله سبحانه وتعالى منعه عني لحكمه قد تظهر لي قد تظهر قد لا تظهر. واضح كيف؟ لكن شو النقطة؟ النقطة الأساسية في هذا الموضوع أنه الإنسان يكون على كمال الثقة بالله سبحانه وتعالى. لما أنت بتقول كما علمك الله حسبنا الله ونعم الوكيل، شايف كيف؟ والله لا تأخذني في الكلمة، نحن مع أنه بني آدم ويهدمي، لما الواحد يوكل واحد يقول له والله روح أنا وكلتك تبيع سيارتي، بعدين كل ربع ساعة بيدق له تليفون شايفكي بيقول له اصحك ها تقبل اقل من هيك سعر، اصحك كذا، شو بي شو شو بيقول له هذا الوكيل؟ يا اخي انا وكيلك وسامحني، خلاص روح انت بيعه مثل ما بدك. شايفكي وهذا الشخص الوكيل هذا ناقص. ليش؟ لانه بني ادم، لما يكون بني ادم قد يحفظ اشياء وقد يتغيب عنه اشياء، قد يعرف اشياء وقد لا يعرف اشياء، قد يكون في حال رخاء وانس طمأنينة، قد يكون في عكسه. يعني ابن آدم شو هو ابن آدم؟ ابن آدم إذا وجع رأسه نخربط كل شيء معه، شايفي؟ لا عادة ثقافته ودرجته العلمية ومحاكمته وهذا خبير من أمر الفلوق، كله هذا بيروح بإيش؟ بوجع رأس بسيط. يعني الأطباء بيقولوا لك في أكثر من 90 سبب وجع الرأس، شايفي؟ بهذا السبب البسيط ذهبت كل إمكانيات ذاك الرجل. بينما أنت لما عم تقول ونعم الوكيل عن الله سبحانه وتعالى، الأمر مباين بهذه الأمور كلية. يعني نحن ما بنحدث نستوعب الكمالات الإلهية، لاحظوا كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى عرفنا على شيء بسيط منها في باب صفاته سبحانه وتعالى، في باب أسمائه، في باب أفعاله، واضح كيف؟ وهذه الأشياء لما تنظر أنت يحار النظر ويحار الفكر في كمالها، في تنميقها، في تمامها، في أنه لا يوجد فيها نقص. إذا وجد نقص، شايف كيف هذا النقص وين بيكون؟ بالذهن، هذا يعني المخ العنكبوتي الذي ظن النقص. ولذلك سبحانه وتعالى هذا الشيء يستحي منه، ظن الناس ذلك، فأنزل الله صور مسبحات. ليش؟ لايش هي صور مسبحات؟ هي صور مسبحات مشان تدلك على انه ما يتوهم فيه النقص من جانبه سبحانه وتعالى هو نقص في عقلك. بيقول سبحانه وتعالى مثال عليه بضبطكم اياه، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأ ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. واضح؟ بعض الافعال التي تصدر من ساداتنا الانبياء او غيره بيصير عليها انتقاد، بيصير عليها تجريح، بيصير عليها تعيين. هذا التعيين فقط في ذاك المنخ العنكبوتي الذي قلنا عنه. بيقول سبحانه وتعالى في ذاك شو قال؟ هو اللي دافع عن النبي، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واضح كيف؟ بعدين بدك تشوف أنت إذا كنت بهمك، ولازم كل واحد مسلم يهمه هذا الأمر، إذا كان بهمك تعرف الصفات الحميدة لكي تتخلق بها، وتعرف الصفات الذميمة لكي تبعد عنها. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى بنفس تلك السورة تبع ما قطعتم من لينة ذكر أثنى على ساداتنا المهاجرين، أثنى على ساداتنا الأنصار بأوصاف الكاملة، بأوصاف الحميدة، بأوصاف الجميلة. بالأصل أدنى ما نقول في السورة هي الأوصاف المحبوبة لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ أوصاف محبوبة لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ في أوصاف محبوبة لله تعالى، في أوصاف مذمومة. تقرأ بالقرآن الكريم إن الله يحب الصابرين، يحب المقصدين، يحب كذا، إن الله لا يحب الفاسقين، إن الله لا يحب الكافرين. واضح كيف؟ نحن نلاقي هذا العائل تبعنا شو عم يساوي؟ عم يساوي متغيرات. إذا هاي المتغيرات هل عدد طورها في كونها فينا ووصلت إلى الله؟ لا والله ما تصل إلى الله سبحانه وتعالى. كذا هي عبارة عن معلومة خاطئة جزئية وجدت في ذلك العقل العنكبوتي فجعلته يبتعد عن ما فيه منفعته في ذلك، وكثير منه شو بيصير؟ بيصير يتعامل بأشياء فيها ضرر عليه. يعني والله لا يقضي العجب من هذه الآية في القرآن، كأنها نزلت لحامل بيقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضه إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذروا ما يفعلون. شو بيصير عليه النتيجة؟ شو بيترتب عليه النتيجة؟ نحن نفكر ما في نتيجة بدون، لا في نتيجة. شايف كيف؟ لما أنت تسمع كلام الله، ولذلك قال سبحانه وتعالى في موضعين للقرآن: وإذا رأيت الذين طبعاً بتفسير أو بكلام غير هذا الكلام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثنا. ليش يا أخي؟ ليش أنا أعرض عنهم؟ ليش هذا التعصب؟ هذا لأنه أنت بتتضرر. واضح؟ بيفوت على قلبك أشياء أنت ما بدك إياها تفوت عليها، بيفوت على عقلك أشياء أنت، بيفوت على تفكيرك أشياء أنت ما بدك إياها. لاحظت؟ بل شو هون شو قال في هاي الآية؟ ولتصغى إليه أفئدة الله. شو بيصير في ميلان في القلب؟ ولينظر، يا لطيف، بعدين شو بعد أن يصغى إليه قلبه ماذا يحصل؟ يرضوا. بعدين وليقترفوا ما هم مقترفون. لا، هذا هو التدرج. فلذلك لما تنظر إلى هذه المعاني بتبين لك حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كل كلامه حق، لكن احنا ما بتبين الحقيقة فيه بكله، لأنه هو أعلى منا وأفهم وأحكم وأبلغ. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أبوبقها. كل غدا، كل طالع صباح، شايف؟ كل طالع صباح لو أنت مؤسس على الإيمان، لو أنت مؤسس على التقوى، في هذا كل طالع صباح في بضائع عم تنعرض عليك. واضح؟ في هالبضائع اللي عنده فيها بيع وشراء، فيها بيع وشراء. وبعض الناس بيكون هو قضى 70 عمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، 70 سنة في طاعة الله سبحانه وتعالى، تجي شغلة بتطيله 70. مثال عليها طبعا، هذا لأنه مثال واقع. بيقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بطاعة الله 70 عاما ثم يحيف في وصيته فيدخل النار. واضح كيف؟ يعني هذا عمل بده يصير بعد وفاته. هو عاش عمره الذي ذكر في الحديث 70 سنة، عاشوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن اجت بضاعة من هالبضايع الثعبانة السامة الضارة، واضح كيف؟ فعلت فعلها في 70 عاما. وهي بيذكروها بالقصص، ما أدري يمكن مروي في حديث أو ما مروي، إنه عبد 50 أو 70 سنة، ثم يا لطيف وقع بالفاحشة مرة، فزين عمل 70 سنة بالفاحشة ما وازاها. لاحظوا كيف؟ بعدين هذا الشخص قبل أن يموت، لأنه مات بعد شوي، واضح كيف؟ رغيف خبز تصدق فيه على واحد، وزنت تلك الفاحشة بالرغيف الخبز، فرغيف الخبز رجح بها. واضح كيف الفكرة؟ يعني نحن، أنا مالي ملك، أنا مالي مؤسس على الطاعة، الله يوفقنا إلى الطاعة. لاحظت كيف؟ أنا ما عندي ضمان، ضماني في لجوئي إلى الله سبحانه وتعالى، في استعانة بالله. لما أنت تقف وتقول في صلاتك: وإياك نستعين، هذا هو الضمان، هي الاستعانة، هذا هو الطلب. هذه هنا يتفاوت الناس في معرفتهم بالله تعالى، في حبهم لله تعالى، في تعلقهم بالله تعالى، في توكلهم على الله تعالى، في ثقتهم بالله تعالى، في أشياء كثيرة لا نعرف. واضح؟ فلذلك كل الناس يغدو، هذا هي حقيقة، إنه الإنسان بجوز يجي كلمة واحدة، نسأل الله العافية، كما ورد في حديث آخر، يهوي بها في النار 70 خليل، أو كلمة أخرى يبلغ فيها من درجات أعلى عليين ما لا يخطر له على ذلك. واضح كيف؟ فلذلك الإنسان منا في هذه الحياة، في هذه الحقبة، الأحقاب الأطوار اللي قبلها مخالفة، ومتى ما طبعت هالروح خلاص صارت الأطوار مخالفة في عالم البرزخ وغيره. لكن بهذا الطور يعني يجمع كل ما قلته قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واضح كيف؟ في ضمان. أنتوا عارفوا إيه؟ والله في ضمان. شايفين كيف؟ في كلمة اسمها لا إله إلا الله، هي صار فيها مفاوضة، صار فيها محاورة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الله الذي أرسله. واضح كيف؟ قال له اللي بيقول قبل سنة من وفاته خلاص أنا بغفر له كل شيء. قال لا، هيك ورد بأضبي مسند الإمام أحمد هذا وارد. قال لا يا رب، سنة كثير، ما في سنة، شهر. قال له شهر كثير. واضح كيف؟ أسبوع كثير. قال له بيقول لحظة قبل وفاته خلاص راح كل شيء. شايفيكي؟ والله أنا لا لدي، أنا عم أكل وأشرب ونام ولا لدي بهالأمور. وهي محاورة صارت بين مين؟ بين شخص يعني هو أكثر الناس عبودية، أكثر الناس حبا، أكثر الناس تعلقة، وعم يفاوض الله سبحانه وتعالى على هذه القضية مشان هذول العباد العبيد العصاة. يعني لا تستغربوا مني لما أنا بمقدم أقول شفيع المذنبين، لما أقول شفيع المذنبين أول ما بيخطر بالي أنا، شايف كيف؟ أول ما بيخطر بالي أنا شخصيتي، يعني عرفت في هاي الشخصية يعني اللي متميزة بإيش؟ متميزة بالذنوب ومتميزة بالمعاصي. وسيدنا النبي هو لاحظتوا العظمة في ذلك؟ لاحظتوا العظمة النبوية المصطفوية في ذلك؟ قديش هو صلى الله عليه وسلم كان يعاني من نزول الوحي. هيك بتقول سيدة عائشة في البخاري، كان يعاني من نزول الوحي شدة. طيب خلص نزول الوحي، بعد نزول الوحي شو فيك؟ طبعا ما خلص الى وفاته صلى الله عليه وسلم. بعد نزول الوحي شو فيك؟ بده يبلغ الرساله. طبعا لما يبلغ الرساله في اصناف من البشر، في اصناف طيبه تتقبل وكذا، في اصناف سيئه كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم تستهزئ به، وفي منه بالقلب وفي منه باللسان وفي منه بالعمل وفي اشكال الوان وفي منه بالقتال. قتلوا خيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم، قتلوا سيدة حمزة بن عبد المطلب، ذكروا كلهم شاشوا. ما في عداوة بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، العداوة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال له؟ قال له إذا أنت بتقتل عم محمد كما قتل عمي يوم بدر أنت حر. شايف كيف؟ ما قال له أصلا شو اسمه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ إيش كل هذه الأمور جرت له في حياته صلى الله عليه وسلم. بعدين شو بيقول بعدين؟ والله شيء لا يصدق، بيقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني هذول يلي تعبان أحوالهم، يلي ما ضبط معهم، لا ضبط معهم شغلة الوحي، لا ضبطت معهم شغلة الصلاح، ولا ضبط. واضح كيف؟ مين بيشفع لهم؟ بيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا العظمة في ذلك؟ فلذلك في منكم صالحين، شايف كيف؟ لكن إذا واحد مثل حكايتي بدل ما يقول أنا أبو فلان وأنا الشيخ فلان ويحط رأسه ويقول يا رب استرنا، يا رب عافينا، شغلتنا. واضح كيف؟ أنا بيجي أكل واحد ينطبق علي هذا الحديث، متكلم فيه طبعا، بس هو الحديث الصحيح بيعطي معناه شفاعته. بشو بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ نعم الرجل أنا بشرار أمتي. شايف كيف؟ فهذا هو ينبغي أن يكون الأمر فيها كل واحد منا. والله هذا الأمر جد خطير، إنه كل غدوة بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تظل القلب أخطر وأخطر. بيقول صلى الله عليه وسلم عن القلب إنه يتقلب في اليوم أكثر من القدر في غليانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني الإنسان بلا قلب شلون؟ يعني القلب نحن بنحاول إنه نتوجه بقلوبنا، نعمل توجه ظاهري، نتجه للكعبة، نتجه إلى القبلة، إلى بيت الله سبحانه وتعالى، عشان يتحقق عندنا التوجه الحقيقي في ذلك. واضح؟ وهذا القلب سريع التقلب. واضح كيف؟ سريع التقلب. قالوا له سيدنا عمر الخطاب، قال له سيدنا عمر العاص، قال له أنا والله مستغرب كثير، يعني أنت زلمة ذكي وفطن وكذا، شلون هذول الناس كلهم سبقوك للإسلام؟ شو جاوبوا سيدنا؟ سبقوا شو جاوب؟ قال له ما قولك في رجل قلبه بيد غيره؟ بس خلاص، لا تقل لي فهم، ولا تقل لي عقل، ولا تقل لي أخلاق، كل هاي هالكلام هذا الفاضي اللي نحن من كله هذا ما له قيمة. هو سيدنا عمر العاص حط ايده على الجرح، شايف كيف؟ قال له ما تقول في رجل قلبه بيد غيره؟ واضح كيف؟ يعني سمعانا أنا هي القصة، سمعانا عن بالجراحة، سمعانا بغيرة شايفي، بيكون واحد عم يدور أو قبل هذا على الكسلوك، بيكون بدور على الكسلوك وهو حاطه. لاحظت كيف؟ يعني أنا إذا الله سبحانه وتعالى ما ساعدني في عندي عمى ألم ما له نظير على الإطلاق. لاحظت كيف؟ وهذا ممكن يصير بأي شيء. لاحظت كيف؟ وكل واحد منا عرضة أنه يصير عليه شيء يسيطر على ضميره، يسيطر على وجدانه، يفقد كل شيء. مو بس هذول النسوان اللي ذكروا في سورة يوسف، لا، كل واحد منا هيك بيصير معه. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حجر. شو صار؟ قال هذول النسوان صاروا يقطعوا أيديهم بالسكاكين وينقوا شعرين. ليش؟ لأنه إجا شيء استولى، استولى على تلك الذات، استولى على القلب، استولى على العقل، استولى على الوجدان، ما عاد شعره بشيء. وهذا كل واحد منا ممكن يصير معه هيك، أو يمكن بيصير معه هيك. وإذا واحد هيك كثير أبو عمتر وما صار معه طول عمره هيك، في اسمه لحظة الموت، وبيكون في سكرات الموت، واضح كيف العقل بيروح والفهم بيروح، وما في بقاء إلا تسديد الله سبحانه وتعالى. اللهم سددنا بالإيمان واحفظه علينا في حياتنا وعند وفاتنا وبعد موتنا. واضح كيف؟ نحن بحاجة، نحن مستقيم، هي كلها قسم، كلها أرزاق من الله سبحانه وتعالى. تجي أنت هذا، نحن آمنا، المسلمين آمنوا أنه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. شايف كيف؟ يعني هالأرزاق هاي نين بدك تطلبها؟ بدك تطلبها من الله. طيب في عنا مرحلة أقرب لنا، أقرب الله سبحانه عظيم جليل كبير ليس كمثله شيء. أنا بحاول أتعلق، بتعلق ببعض صفاته، بتعلق ببعض أسماءه، بتعلق ببعض أفعاله، لكن شو بقول؟ بقول سبحان الله، بقول سبوح قدوس رب الملائكة. واضح شو كل هاي المعاني؟ يعني عم تنزه الله سبحانه وتعالى حتى عما خطر في بالي. يجي في واحد أقرب له هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول لك؟ بيقول والله أنا بنظري هذا يمكن مستحيل لولا أن قاله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. شو قال؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ تروا شو قال؟ قال ما من خير إلا وقد دنوتكم، ولا شر إلا وقد حذرتكم. يعني شلون هل بده تصير بهالعمر؟ عمره صلى الله عليه وسلم من حيث المادة، من حيث عدد الأيام، ما كان طويل، خاصة بعد النبوة، بعد الوحي، بعد دعوة الناس إلى الله سبحانه. عاش لا واستطاع، نعم استطاع من أوتي جوامع الكلم في هذه الحقبة التي هي قصيرة في زمان التاريخ، عظيمة مباركة طيبة واسعة، لحظة منها بتعدي العمر سيدنا نوح كله. واضح كيف؟ استطاع صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة أن يبين لك كل الخيرات وأن يبين لك كل الشرور لكي تحذرها. فلذلك المسلم والله لازم أنتوا تشوفوا حالكم، لازم تشوفوا حالكم. في عندك شيء اسمه الكتاب والحكمة. شو هذا الكتاب؟ كتاب تبيان لكل شيء، والحكمة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خير إلا بينته، ما في شو. وين أنت؟ قل لي بربي كيف تجد ذلك؟ هل أجده أنا في نفسي؟ لا والله لا أجده في نفسي. واضح كيف؟ هل أجده في عالمي؟ لا. بوجده طبعا ما في مجال للمقارنة. بوجده عن فيلسوف من الفلاسفة؟ لا والله. بوجده عن نبي الأنبياء سادات الأنبياء كلهم على رأسه؟ لا. كل نبي كان يرسل إلى قوم مخصوصين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. شو يعني؟ يعني هو بيّن للبشرية جمعاء. واضح كيف؟ سائر طبقات أو سائر، واضح كيف؟ بيّن لهم الخير لكي يطلبوه، وبيّن لهم الشر لكي يجتنبوه. واضح كيف؟ هذا والله أنا أشعر الآن أشعر إنه لساني يقصر عن التعبير عن ذلك. هذا شو هذا؟ أي أرزاق من الله سبحانه وتعالى، هذه عطايا من الله سبحانه، هي منح من الله سبحانه. أعطى نبيه وخليله وصفيه وحبيبه، أعطى هذه المنح، واضح كيف؟ ووفقه سبحانه وتعالى إلى إيضاح كل أسباب الخير، إيضاح أسباب الشر لكي تجتنى. واضح كيف؟ ومين المستفيد الأول؟ نحن جماعتنا المستفيد الأول. لاضح كيف؟ شو نساوي نحن هذا المستفيد الأول؟ شو بيساوي الله يسمحه؟ بيروح بيزهد بيزهق بهالامور، بيزيد ظهره، واضح كيف؟ في بعض المسلمين صحته تكون هيك، بينتقد بعض هذه الامور، شايف كيف؟ انا جربتها ما طلعت مضبوطة، ايش بدي انا فيك وتجربتك؟ واضح كيف؟ شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ كن عندكم ثقة، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له صدق الله وكذب رب اخيك. هي الحقيقة، يعني شو؟ انا لحالكم اياها بصراحة، انتوا لا تقولوا بس انا بقولكم اياها بصراحة. انا حياتي كلها كذب بكذب، ما فيها صدق الا القرآن والسنة بس. بس. لك مالك كلها كذب بكذب. ما فيها صدق. انا هذا كأس الشاي اللي عم اشربه، مع الاحترام الكامل اللي جاء وكذا، شو بيعرف انه هذا حلال؟ عندي ضمان بالبيئة؟ لا والله ما عندي ضمان. شو بيعرفني انه مالك حاطط لي في سم؟ وهذا الكلام خلينا اياك، يعني انا عم قلل الادب شوي، لكن هذا للتدليل على انه الانسان في جميع شؤون حياته كذب بكذب، واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى بيدبره على هالكذب، بيمرقه، لاحظوا كيف؟ لكن في شيء اسمه معدن صدق. لما دعي الله سبحانه وتعالى يدعوك الى الوقوف بين يديه سبحانه، هذا معدن الحق. والله مشغول انا، بايش مشغول؟ كان عم يحكي مع زلمه، لاحظوا كيف؟ او كان عم يساوي العمل، انشغل ايش؟ عن داعي الله سبحانه، يعني انشغل عن الحق بايش؟ بباطل. والله يهتز القلب، قال شو هي بكره بدنا نصير معنا؟ واضح كيف؟ انه سيدنا النبي واقف على المنبر، انفضوا اليها وتركوك قائمه. يا لطيف يا لطيف، شوها؟ شو جرى؟ ماذا جرى؟ واضح كيف؟ يعني كلهم على عينه وراسه سادات الصحابة، لاحظ كيف؟ لكن هذا الرجل ما تعودت منه الا الخير، وما رأى ما ما ما ما ظهر منه ما بدا الا الخير، واضح كيف؟ ودائما بيعمل الخير مو لمصلحته، لمصلحتك، واضح كيف؟ لما يجوا بده يبايعوا سيدنا النبي، يلي هي اهم شيء كان بعصر البيعه، يبايعوا على السمع والطاعه، شيء حابين سيدنا النبي بده يبايعوا على السمع والطاعه، شو يقول له صلى الله عليه وسلم؟ يقول له فيما استطعت. هو يلاقي له الاستثناء تبعه، لاحظت كيف؟ مين من السياسيين، مين من اللي كان بمكانه مثل مكان سيدنا هيك بيقول له فيما استطعت؟ والله ما حدا بيقول له هيك. لاحظوا كيف؟ كانوا الخلفاء، بعض الخلفاء اللي اجوا بعده صلى الله عليه وسلم بيعمل له يمين مغلظ لهذا الحارس تبعه، طلاق كل نسوتك وعتق كل عبيدك واخرج منه، بيعمل له يمين بربطه تربيط، شايف؟ هون على البساطة قال في السمع والطاعة، شو بيقول له صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له فيما استطاع. يا عيني ايشوها؟ واضح كيف؟ هذا هو الذي صاحبك لك، ما صاحبك لنفسه، مو مشان انه هو يرتفع فيك، لا، ولا مشان انه ياخذ فائده، مشان انت ترتفع ومشان انت تاخذ فائده، حتى ما يصير في عندك نقض للبيعه او عصيان او سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، مشان ما يصير هلا شو بيقول لك؟ بيقول لك فيما استطعت. لاحظوا كيف؟ نشوف هالدقه بقوله فيما استطعت، يعني هو ما عم يسمح لك تروح تتفلت، لاحظوا كيف؟ لكن هو بيعرف نقائص البشرية وأراد أن يحميك في هذه البيعان، هذه النقائص التي قد تعرض لواحد منا في شيء من الأشياء، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون تجد، فلذلك هذا بيرجعني إلى ما قلته لكم، ما تجد الحقائق إلا فيما قاله الله وقال رسوله، الباقي كل حياتنا أكاذيب. أنا هلأ كطبيب بيجي بوصف الدواء اليوم، بيجوا بعدين بالتجربة بعد، وهي صارت معنا، يعني انا ادركتها بحياتي بعد 50 سنة او 20 سنة بيمنعوا الدواء، ليش؟ هذا تبين انه بيعمل المشكله الفلانيه، واضح كيف؟ كان عندنا في دواء مشان الانعكاس لما يرجع الطعام وكذا، ومن احسن الادويه لغوا كله، ليش؟ لانه وجدوا مصر. لا هيك حياتنا، هي حياتنا، في يعني نحن بكل امورنا عايشين بالمنطقه الرماديه التي قد تؤدي الى بياض وقد تؤدي الى سواد، لاحظت كيف؟ لكن هناك لما أنت تتعرض للقرآن أو تتعرض لدين الإسلام أو تتعرض لأحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم تجد بياض كامل تركتكم على المحجة البيضاء بقول صلى الله عليه وسلم ومقابلة سواد مزخي مظلم أبدا. لاحظت كيف؟ هذه هي الحقائق. طيب هي الحقائق للدنيا؟ لا والله مو للدنيا تاري. لأن أنا مريت بأسوار قبل هالطور هذا اللي مريت فيه ما كان في لا أكل ولا شرب ولا مرض ولا كذا، لكن كنت في هالأسوار التي ذكرها الله تعالى لنا في كتابه وعلى لسان رسوله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور هذا أنت صارت أنت بالحياة الدنيا؟ لا صارت قبل. عندك يقين فيها؟ طبعا عندي يقين فيها. لا هي حقيقة مجردة. ألست بربكم؟ قالوا بلى هي حقيقة مجردة ناصعة لا يمكن أن تستثنى ولا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل أبدا. بعدين بروح أنا من هالدنيا بيحطوني بالقبر، واضح كيف؟ لو كان عندي 100 واحد مدجج عم يحموني حطوني بالقبر وإجا ملكان أسودان أزرق، قال وين صفي هدول مدججين وغير وين راحوا؟ ما صفي حدا. بيجوا يقولوا لك من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ واضح كيف؟ وهي شايفين كيف إنه هاي الحقيقة مستمرة معك ما بتنتهي ولا تنقطع. لاحظت كيف؟ بفوت جوا الله يجعل كل المستمعين يدخلوا الجنة كما روى الحكيم الترمذي. والله شو بيطير على قال هذا كتاب من الله سبحانه وتعالى، رواه الحكيم الترمذي مو الحافظ الترمذي أبو عيسى، لا هذا شخص آخر من المحدثين اسمه الحكيم الترمذي. الله سبحانه وتعالى لما تدخل على الجنة إن شاء الله الله بيطعمنا إياها بيبعث لك كتاب. الله سبحانه وتعالى بيكتب بيبعث لك كتاب إليك لمين؟ لأبو جعود ببعث له كتاب من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. شوف أنت الاستداحية تبع الكتاب، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. إني أقول للأشياء كن فيكون وجعلتك تقول للأشياء كن فيكون. قل لي بربك بغض النظر، إن شاء الله كنا الله بيرزقنا نعيم الجنة، لكن بغض النظر الحقيقة تبدلت شيء؟ ما تبدل شيء من الحقيقة. أنت هلأ بالدنيا بتعتقد بحي لا يموت وأنت ستموت، في عظمة من الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. واضح كيف؟ تبدلت الحقيقة؟ لا بالآخرة لما الله سبحانه وتعالى بعث هذا الكتاب تبدلت هذه الحقيقة؟ لا ما تبدلت. وإذا أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك شيء منها هو عبارة عن عطاء فضل منا نعمة من الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه، وهي إذا بدك تعتبرها من أرزاق والله هي من أعيان الأرزاق التي. واضح كيف؟ منين إحنا منين أنا صلحت إنه أدخل الجنة؟ منين أنا صلحت للنجاة؟ لولا ما علمني النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر بتقول اللهم أجب الناس 7 مرات، تقول اللهم أدخلني الجنة وأسألك رضاك والجنة. واضح كيف؟ منين أنا منين أنا ما أعرف هذه الأمور؟ هذه هي الحقائق الثابتة، هذه الأرزاق، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منك، هذا ما يحب الله سبحانه وتعالى منك. وأنت الله شرفك وكرمك على عجرك وبجرك، شو قال؟ بعث لك رسول مشان يعلمك شو بيحب الله سبحانه وتعالى. هيك لازم تدعي الله، هذا الشيء الذي يحبه الله تعالى، هذا الشيء الذي يبغضه الله منك. بعدين عطيناها نحن أسماء، هذا فرض وهذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه تحريما. ومنين نحن؟ أنا بعرف هذا الشيء؟ أنا بحسن يعني أنا لو الأزهر لو واحد بيعرفه منين تعلمته؟ والله تعلمته عن فلان وفلان تعلمون عن فلان، فلان تعلمون عن فلان، وأبو حنيفة وصل لأبو حنيفة، أبو حنيفة تعلمه من حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان تعلمه من النخعي، النخعي تعلمه من علقمة، وعلقمة تعلمه عبد الله بن مسعود، بعدين عبد الله بن مسعود وينه؟ تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من الله سبحانه. تجي بالقرآن نفس الشيء، بيذكروا لك إسناد سلسلة مشرفة عظيمة، لاحظتي وين بتنتهي؟ بتنتهي بتصب عن سيدنا النبي إلى الله. شايف هاي الأرزاق؟ ليش أنا والله بس لما نقع بضائقة؟ أنا ما بنكر هذا الأمر، في ناس منا عم يقعوا بضوائق والله يفرج عنا وعنهم. لاحظتي ليش لما أنا أقع بضائقة بيكون عندي طلب بصدق وببكاء وبإخلاص وبانكساب إلى الله سبحانه وتعالى ليرفع هذه الضائقة. وأنا عندي ضائقة ما لأيب لا. نحن كلنا موجودين بهالدنيا واضح كيف كلياتنا الله سبحانه وتعالى عطانا جوهرة عظيمة واضح كيف. وهي الجوهرة العظيمة عم تسلب من بعض الناس الآن. ما لازم أنت تشعر نفسك أنه أنت بضائقة تقعد تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في في في أوقات الصفا مشان الله سبحانه وتعالى ما يشهد. وهي وينك؟ أنا ما بعرفها لكن أنا أستضيق وأستنير لها بالحديث النبوي الشريف. شو بيقول صلى الله عليه وسلم في هدول بعض اللي بيخادعوا هيك بي. الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل شو بيساوي فيهم يوم القيامة؟ بيجوا بمرقوا ناح الجنة بعدين الله روح على النار. شو بيقولوا؟ بيقولوا يا رب إذا أنت بدك تأخذنا على النار ليش خليتنا نشوف الجنة قبل؟ يعني هذا بيصير عذاب مضاعف. وأنت يا مسلم هلأ لما الله سبحانه وتعالى أعطاك هي الجوهرة أعطاك القرآن الكريم والله أنت بدك تكون إن شاء الله مو أنت عم نحكي عن فلان الفلان إن شاء الله كل السامعين ما بيكونوا هيك بيكون العذاب مضاعف إذا واحد بعد ما ذاق حلاوة القرآن بعد ما أرى قرآن بعد ما فهم له حديث أو حديثين شايف كيف يرجعوا لإيش قال جون فوستر دلاس وبدري ميل واضح كيف نحن ما عم نتكلم عن عظمة الله والله نحن نقصر عنها قصورا بالغا لكن اسم الله بيقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة. هاي مو الله بس كلمة لا إله إلا الله لا لنجحت بهن لا إله إلا الله. هالكلمة هي التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى ترجح بالسماوات والأراضين وعامرهن. متفكر حالك أنت عامر العامر؟ لا. بيقول صلى الله عليه وسلم عن السماء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. متفكر أنت ما بتطلع ذرة ما بتطلع شعرة من هذول اللي عامرين السماوات والأرض لاحظت كيف؟ ورغم ذلك كل هذول الأشياء لفة كل حياتهم واضح كيف؟ ما بيعدلوا لا إله إلا الله. أنت عندك إياها لا إلا الله؟ أي والله عندك إياها شايف كيف؟ لكن أنا بحكي عن نفسي ما بحكي أنا لكن والله ما لي عرفان قيمتها. أنا بتمنى أعرف قيمتها أكثر أعرف قيمة هذه الجوهرة التي أعطاني. هذا من الرزق الإلهي هذا الرزق الإلهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. والأرزاق مثل ما لكم شايفين في تفاوت بالمال وفي تفاوت بالصحة وفي تفاوت بالعقل كمان في تفاوت في معرفة الله في تفاوت في القرب إلى الله في تفاوت في التدين لله سبحانه وتعالى في تفاوت بالعبودية لله سبحانه وتعالى. بدك تغار كل واحد منا بغار بيحب حاله أنه يتميز على غيره. إذا أنت بدك تغار غار من هذاك يلي وقف الليل كله غار من سيدنا عثمان بن عفان يلي قرأ القرآن كله بركعة واحدة هذا المجال هاي البضائع يلي لاحظتوا كيف نحن شو صاير فينا هاي من المشاكل اللي صايرة فينا هالبضائع ما حدا بيعرضوا علينا ولما يعرضوها لما بيعرضوها مين أول واحد يستهزئ فيها؟ للأسف يعني أنا بقول لكم إياها مين أول واحد يستهزئ؟ المشايخ بيستهزئوا فيها. بيجي واحد بيكون عامي صادق يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله شايف كيف؟ هو يعني كان شو أنت يعني رأيت النبي؟ أنا شيخ صار لي كذا ما شفته إيش بدي فيك أنا؟ وإذا أنت ما شفته أنا الله أكرمني شو لاحظت كيف؟ هون بده يخار الإنسان هذه الحقائق بدل ما أنت تنكر هذه الحقائق بدل ما أنت تستهزئ بمن يقول بها بدل ما لاحظت كيف؟ كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا لاحظت كيف؟ هلا أنت سمعت واحد أنا سمعان مليون خطيب شو بيقول لك؟ بيقول لك لا السماء لا تمطر مطرا لا تمطر ذهبا ولا فضة بدك تشتغل شايف كيف؟ بده يكون عندك أنا شو بيقول لك؟ لك لما الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف في القرآن، هذا الصنف موجود منه في كل زمن، لكن معظم الناس بيتكاسلوا، بيحبوا انه يجيهم عن هؤلاء اصحاب تعلق بالله ما نظروا الى هؤلاء، اقل من القليل في كل عصر لكن موجودين في كل عصر. واضح كيف؟ ولما الله سبحانه وتعالى ذكرهم بالقرآن الكريم ما عرض عليك هالبضاعة، هي بضاعة من عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما عرض عليك هي البضاعة الا لكي ترنم. يعني مثل ما قال ذاك الشيخ العظيم، شو قال؟ قال نحن بنجمع حرمانين ونصير، لا نراه من أنفسنا ولا نؤمن به لغيرنا. شايف كيف؟ شو بيصير؟ اجتمع حرمانين. وهذا هاي المشكلة من أنت بدأت؟ من وقت ما إبليس قال له أنا خير منه. لاحظت كيف؟ نحرم حرمانين. شايف كيف؟ عظماء الملائكة سجدوا لسيدنا آدم، هذا إبليس أفندي ما سجد لسيدنا. من الخسران ومن الربحان؟ أنت إلي. واضح كيف؟ بعدين أنكر فضيلة سيدنا آدم عليه. ما لا لازم إذا واحد بتظن إنه صادق يقول إنه فلان أحسن منك، بدل ما تزعل وتعيط تقول لا أنا أحسن وأنا عندي هيك وأنا بصلي هيك، لا بدل ما تعمل هيك شو لازم تعمل؟ لازم تروح تشوف، دور، تبحث، ليش يا ترى فلان احسن مني؟ شو عامل شغلي؟ خليني انا اعملها. وهي والله لو جرت بعصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صار الشيء اللي سمعتوه. شوف بسوره الانعام المكيه بيقول سبحانه وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. انا بتصوري بيجي لكم تصوري خاطئ، هذول اللي نزلت فيهم هي الايه لو ركضوا وراحوا يبحثوا وشوفوا شو العلة كان كلهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، شو صار؟ تمادوا على ما هم فيه مما وصفه الله تعالى به حتى نزلت الآية المدنية. شايفين؟ في فرص في فاصل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق بربك فلا تكونن من الممتنين. لاحظ كيف؟ ما في شيء بالقرآن عبث. لو هدول لما نزلت الآية الأولى أخذوها على محمل الجد ما وصلتوا للآية الثانية. وطبعا في منهم هيك، في سيدنا عبد الله بن سلام وفي غيره من أولئك الأكابر الذين، لكن العموم ما انتبهوا. فلذلك أنا لما بدي أعرض نفسي على القرآن، أنا لما بدي أعرض نفسي على السنة النبوية المطهرة، بدل ما أقول إنه الله سبحانه وتعالى عم يحكي عن الناس أنا ما دخلي فيهم، لا، أول شيء بدي شوف، أنا بدي شوف. لما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. إن شاء الله أنا عندي قناعة أنه أنا مالي منافق، لكن لما يكون فيني خصلة من هذه الخصال لازم تدير بالك. هذا انذار من الله سبحانه، انذار أنه أنت عم تتصف بصفة من صفات المنافقين، وهالصفة إذا كان طمت وعمت وغمت شو بيصير؟ بيصير الرجل منافق. وين تلمسها؟ تلمسها بالقرآن الكريم. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى بسورة البينة بيقول أهل الكتاب، بعدين بيقول الذين كفروا من أهل الكتاب. شايف كيف؟ شلون يعني؟ شلون صارت هي؟ كانوا أهل الكتاب بعدين صار كفروا من أهل الكتاب، بنفسهم في البينة تقال. ليش؟ لأنه هذول هيك أنا تصوري يجوز يكون غلط، سمعوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء بيصير متغيرات حولك بدها تكون دالة لك على الله سبحانه وتعالى، دالة إلى طريق الله. هؤلاء سمعوا أنه والله في نبي، طبعا أنا ما سيدنا النبي أصدق الصادقين، في أنبياء صادقين في أنبياء كذابين، في منه تحرك في منه ما تحرك، بس شو عم يأجل اليوم بيأجل وبكرة بيأجل. وبعدين هؤلاء الذي كانوا منهم بالمدينة المدورة شو صار؟ صار النبي بين أظهرهم، صار عندهم النبي وكل يوم عم يأجل. وبعدين شو صار بعد التأجيل؟ ها خلاص أجله، واضح كيف؟ ولقي وجه الله وقيل عنه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. شو بعدها يا لطيف؟ يعني شي نتيجة: أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. في واحد منهم تباطأ أول شيء، لازم يكون في سرعة، شايف كيف؟ تباطأ أول شيء، تباطأ ثاني شيء، لكن بالآخير شو سوى؟ اتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نجح حاله، نفذ بالآخير، أو واحد نفذ قبل، وفي منهم سابقين، في منهم مسابقين، واضح كيف؟ وكلهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل قراراتنا هي من معدن الرزق الإلهي، أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. هذا كله هذا الطيب في الرزق والبركة فيه وكذا، ما بتسلمك إن شاء الله إلا خير. لكن شو الواحد يقول؟ يا رب من حلال من حرام، بس بعد هدول المليون ليرة أنا لأنه في علي ديون وعد شوها، هذا رزق لا حلال ولا طيب، لا حظر كيم، وبيجوز يكون وباله عليك أكثر. قال له صلى الله عليه وسلم لبعضهم، شو قال له؟ قال له قليل تؤدي شكره خيرا من كثير لا تحصي، واضح كيم. ونزلت فيه آية، إذا صح الحديث، في ناس لا صاروا على الموضة بيتكلموا على الحديث بيقولوا مو صحيح، لا حظر كيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. هذا مو رزق، رزق لكن هذا ما أعطى المطلوب، ما أعطى المطلوب. كان في رجل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال له اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال له يا فلان أتدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة دخول الجنة، كل هالأرزاق اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في يدك، الأرزاق المادية والمعنوية، الأرزاق الروحانية، شايفي الأرزاق من القرآن الكريم، الأرزاق من السنة النبوية المطهرة، الأرزاق من غيرها، شايف كيف؟ هي إذا تمت فيها النعمة وأدخلتك الجنة بتكون نعمة الله سبحانه وتعالى عليك تامة فيها. لكن إذا لم تفعل ذلك ظاهرها نعمة وباطنها نقمة. في أمثلة عليها؟ طبعا في أمثلة عليها. أول من تسعى بهم من هنين، واحد قال قرأ القرآن كله، تعلم القرآن كله، لاحظت كيف؟ ما تمت هي النعمة عليه، القرآن نعمة عظيمة، لكن ما تمت هذه النعمة على هذا الرجل، وأرسل إلى النار في أول بعث يرسل إلى النار، لاحظت كيف؟ بالبخاري وغيره، طبعا للأسف لا في ناس بيستعملوا غير مؤداها، أنه كان الرجل هيك بقول سيدنا أنس بن مالك، كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وكان في رجل من بني النجار حفظ البقرة وآل عمران وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، بعدين أدركه الشقاء وارتد وراح على الشام وتوفي على غير الإسلام. هي النعمة نعمة عظيمة، البقرة وآل عمران، حدا بينكر أنه نعمة البقرة وآل عمران؟ ما حدا بيحسن ينكر هذا الأمر، واضح كيف؟ كونه كتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدا بينكره، لكن هل تمت عليه هذه النعمة؟ لا، ما تمت هذه النعمة. فلذلك نسأل الله تمام النعمة، نسأل الله دوام النعمة، نسأل الله الشكر على النعمة، واضح كي؟ عرفوا وين مصلحتكم، عرفوا وين منفعتكم، واضح كي؟ أنا ما عم إلك لا يكون مصلحتي، كون مصلحتي، لكن كون مصلحتي على طريق الله سبحانه وتعالى. هلا شو بيقولوا لك علماني؟ شو يعني علماني؟ يعني مصلحتي، ما عنده مبدأ ولا عنده شيء، شايف كي؟ أنا بدي أكون مصلحتي بس لا تكون علماني، شايف كي؟ أنت مصلحتك أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، مصلحتك أنه أنت تتعلم ما أراد الله لك أن تتعلم، أنت مصلحتك أن تأتمر بأمر الله سبحانه، مصلحتك أن تنتهي عما نهاك الله عنه. هي كل أرزاق، الأرزاق تشمل الحلال والحرام، الأرزاق تشمل ما يضر وما ينفع، لاحظ كيف؟ ما في واحد على وجه الكرة الأرضية أو في مكان آخر إلا في إله رزق من الله سبحانه وتعالى. لكن هون ما يظهر معنى تمام النعمة إلا في أناس معينين الله سبحانه وتعالى اختارهم بذلك. كيف نعرفهم؟ أول شيء ننظر إلى عبد الرزاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هي اللي مشي على طريقه صلى الله عليه وسلم، هذا بيكون معاني الرزق الذي فيه تمام النعمة، يعني بدأ في سلوك الطريق. شايف كيف؟ في ناس بعصره والله شيء ما بيتسدها، بعصره حفوا يتجاوزوه، قالوا له نحن ما حنآمن فيك، عم يخاطبوا سيدنا النبي، لكن نحن نؤمن بالله، منحب الله، نحن نحب الله بس ما حنآمن فيك. فأنزل الله، دغري إجا الجواب من عند الله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. ما في يعني هي بجوز في ناس الله سبحانه وتعالى خلقهم في هذه الدنيا بيتكلموا عن الله، بيتكلموا عن الدين وكذا، لكن هذا الكلام ما تمت فيه النعمة. ليش؟ لأنه إذا هذا ما ساقوا إلى باقيه سعادته في الدنيا والآخرة، ما تمت فيه النعمة وقد تسلب. لاحظت كيف؟ وهذا جرى في عصره صلى الله عليه وسلم، بعض الناس الذين أرادوا أن يقول إنكم بدال، يعني شوف كل واحد كل كلمة من القرآن تأخذها على محمل الجد، هذول بدل ما يأخذوها على محمل الجد شو قالوا؟ مثل ما روى القاضي عياض في كتاب الشفاء لما نزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، في هذول شو يلي بيحبوا التأريخ شو قالوا؟ قالوا إنما محمد يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى ابن مريم. هيك هيك هيك أنت فهمت الآية؟ أنا والله ما بفهم منها هيك. أنا بفهم من الآية إنه إذا أنا بحب الله مظبوط لازم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أمشي على خطى النبي على سنة النبي. إنه شو فهمه وقال إنه بده يشوف حاله علينا ما يتخذه حنانا، فأنزل الله رغما لهم، ما تراجع الله سبحانه وتعالى، أنزل رغما لهم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال هدول قوم سيدنا نوح أرسلهم الله نبي رسول من أعظم الأنبياء من أولي العزم من الخمسة الذين هم أفضل البشرية، شو قالوا له؟ شوفوا بالقرآن شو قالوا له؟ ما هذا إلا بشر يريد أن يتفضل عليكم. هذا اللي شافوه بس من رسالة سيدنا نوح، هي اللي شافوه، هذا زلمة بده يرفع حاله فوقكم. بينما نحن شو بنقرأ بالسيرة؟ كان سيد النبي قبل البعثة قمة بالأخلاق، قمة بكل شيء، بالصدق وبالأمانة وكل الأخلاق من أولها لآخرها اللي أنا ما بعرف عدها. لاحظت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى أكرمه بالرسالة ونزل عليه إقراء، قرأناها بالسيرة هذيك اليوم، شو قال له ورقاء بن نوفل؟ شو قال له؟ هذه رواية غير رواية البخاري، والله لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ومدري شو، عد أربع شغلات، أي واحد أذى واحدة منهم تتأذى عليه بيهرب وبينفر منه. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود هذه الأربع أشياء وقف عن الأمر وما لا استمر عليه، ليش؟ لأن في عنده هدف سامي، هدف السامي هو طاعة الله، هدف السامي هو إبلاغ كلمة الله كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نسأل الله سبحانه، لذلك الليلة ليلة الجمعة قد ما صليت على النبي بيكون قليل كثر من الصلاة عليه، وصلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام.